بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من أعظم عبادات القلب التي لا يتحقق إيمان العبد إلا بوجودها في قلبه عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الخوف ممن سواه، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك معلقا الإيمان على ورود ذلك. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، فهذا مفعول ثاني، والمفعول الأول محذوف تقديره إياكم، يخوفكم يخوف إياكم أولياءه تقديره إياكم، دل عليه السياق. فهذه الآية الكريمة تبين النهي عن الخوف ممن سوى الله عز وجل ووجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده، وتعلق الإيمان على ولود الخوف من الله. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من لم يخف الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن. وهذا الإيمان ينتفي بالكلية عند انتفاء الخوف بالكلية، ويضعف مع ضعفه ويقوى مع قوته. والخوف من الله عز وجل إذا اكتمل في قلب العبد زال من قلبه كل خوف آخر، وذلك أن الله عز وجل جعل الأمن لمن آمن بالله، كما قال عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: فأي الفريقين أحق، كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن خاف الله أمنه الله مما سواه، وهذا أمر مضطرد متلازم في القلب، بمعنى كلما ازداد الخوف من الله وعظم في قلب العبد كلما زال منه الخوف ممن سواه. ولذا هذا الخوف يكون مع سعادة وسرور، و مع كونه يزعج الإنسان ويخوفه من موقفه بين يدي الله عز وجل غدا، إلا أنه لا يزول معه الرجاء ولا يزال معه الحب، فيظل العبد يحقق أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجيب لا يحصل من خوف آخر، كل خوف آخر يجعل إنشاء الإنسان شقيا تعيسا مضطربا قلقا، ولا يستقر له حال ولا يستطيع أن يمارس حياته بطريقة معتادة، ويزداد كلما ازداد خوف غير الله عز وجل في قلب عبد كلما شقي وتعس والعياذ بالله. وأما الخوف من الله سبحانه فيجعله في أمن تام من كل من سواه سبحانه وتعالى، يصغر الخلق في عينه وفي قلبه ولا يرى لهم أثرا في هذا الوجود، ويرى أنهم مجرد أسباب، الله سبحانه وتعالى مالكها وخالقها وهو الذي يدبر الأمر كله، ولذا لا يعبأ بما في أيديهم من أسباب، ويرى أن الله عز وجل قد قدر أن تكون بأيديهم وأن يخوف الشيطان بها، يخوفهم يخوف المؤمنين بهذه الأسباب امتحانا له، فعند ذلك يوقن أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، فيجتمع في قلبه الحب والخوف والرجاء، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا يزول معه الرجاء ولا يزال معه الحب، فيظل الإنسان يعني في كل عبادة من العبادات يؤديها يتنقل بين هذه الأجنحة الثلاثة للعبادة، فلذلك تقبل عبادته. وأما من لم يخف الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقبل له عمل، لأنه ليس بمؤمن كما دل عليه مفهوم الآية وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من أولياء الشيطان وإن كان في أصله خوفا طبيعيا من أجل ما معهم من أسباب مادية، وذلك أن أولياء الشيطان من الكفار، يبتلي الله سبحانه عباده المؤمنين بأن يجعل لهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ويمكنهم من إرهاب الناس وتخويفهم، وذلك امتحانا لعباده كما ذكرنا. فالخوف في أصله خوف طبيعي، لكن هذا الخوف يزول بالتوكل على الله عز وجل كما دلت عليه آيات سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فسبحان الله أن مواقف الشدة التي يكثر فيها الخوف عند عامة الناس هي مواطن زيادة الإيمان عند أهل الإيمان، لأن هذا الخوف يدرهم إلى التفكر بطريقة إيمانية، يفكرون بطريقة تختلف عن طريقة الناس. الناس يرون الأسباب فيقولون اخشوا هؤلاء، اعملوا حساب هؤلاء، لأن قلوبهم متعلقة بالأرض ومتعلقة بالأسباب التي فيها. وأما أهل الإيمان فإنهم يرتفعون عن هذه الأرض ومن فيها ومن عليها، ويؤمنون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فإذا ارتفعوا عن الأرض ارتفعوا بآيات الله، فرأوا ما بأيدي الناس شيئا لا يذكر ولا يعد شيئا، وأن الأمر من عند الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فعند ذلك يعظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يزدادون إيمانا. قال فزادهم إيمانا، ذلك كان من أعظم مواطن زيادة الإيمان استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعاهم إلى الخروج إلى حمراء الأسد للقاء المشركين بعد هزيمة أحد، وهم ما بهم من جراح على ما بهم من جراح وألم فراق أصحابهم وقتل إخوانهم وجرح نبيهم صلى الله عليه وسلم وفرار بعضهم، فآلام عديدة، ومع ذلك استجابوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا ونعم من توكل الأمور إليه، نعم من يتوكل عليه، نعم من تفوض الأمور إليه، حسبنا الله كافينا الله، الله عز وجل يكفينا عدونا ويكفينا ما أهمنا، ونعم الوكيل، نعم من نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ألقى الله عز وجل في قلوب أعدائهم الخوف والرعب وانصرفوا بغير تحقيق غرضهم. قال فانقلبوا أي المؤمنون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكتبت غزوة حمراء الأسد لما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يخرجوا، لما بلغه أن أبا سفيان عزم أن يرجع إلى المدينة ليستأصل من بقي بها من المؤمنين، فندبهم إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح والألم وقتل من قتل منهم وقلة العدد بالنسبة إلى عدوهم، فكانت غزوة مباركة ازدادوا فيها إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كما ذكرنا، يخوفكم أولياءه يخوفكم أولياء. إنما أسلوب قص ليس ذلك إلا من الشيطان، كسب الشيطان وفعله، وهذا الكسب لا يملك أن يضر به المؤمنين إذا صبروا واتقوا. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فيه نهي عن الخوف من غير الله عز وجل ولو كان خوفا طبيعيا، ولو كان خوفا طبيعيا، فدل ذلك على أن هذا الخوف استمراره واستقراره في القلب لا يجوز لأنه منهي عنه، وإن وقع في القلب ابتداء لآحاد المؤمنين بل للأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل عن موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فنهاهما عن الخوف فقال لا تخاف إنني معكما، وبين لهم طريق التخلص من هذا الخوف استحضروا معية الله، ومن استحضر معية الله ارتفعت نفسه وارتفعت روحه عن الأرض فرآها صغيرة هي ومن عليها، فزال عنه الخوف من الناس ورآهم يلعبون لا يزيدون على اللعب، هذه الحياة الدنيا له ولعب، فهو مثل أطفال بأيديهم أشياء يلعبون بها ولا يملكون قوة حقيقية، وعند المقارنة فعلا يجد الأمر كذلك، قارن بين قوة البشر مثلا مجتمعة في أسلحتهم وعتادهم وبين قطعة صغيرة مثلا من الشمس وبين قطعة صغيرة من مذنبات وكويكبات لو أنها اصطدمت بالأرض لدمرتها، قارن بين ما بأيديهم وبين القوة المدعة مثلا في البحار، إن بحر واحد ولا بحيرة صغيرة فيها قوة هائلة في المياه لو أن الله أنها خرجت على الناس لدمرتهم تدمير، القوة الهائلة المدعة في الرياح قوة هائلة فعلا تدمر كل شيء، فالبشر لا يملكون شيئا في الحقيقة، صغار جدا ضعاف للغاية لا أثر لهم، فهم يلعبون، فعند ذلك يعني يزداد المؤمن إيمانا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فهو يلجأ إلى الله ويدرأ به في نحور الظالمين والمجرمين والكافرين، لذلك نقول أن هذا الخوف قد يقع ابتداء في قلبي في قلب الولي بل وفي قلب النبي، إننا نخاف قال كان إذا خاف قوما، هذا أمر طبيعي من فطرة البشر لكنه لا يستقر ولا يستمر في القلب بل يزول بكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، وولوده في القلب ابتداء لا يضر ولكنه يضر إذا استمر، وقد يستمر إلى درجات خطيرة، فالناس أحيانا يقعون في المحرمات وفي أحيانا يقعون في الكفر بسبب هذا الخوف كما سيأتي بيانه، فيضر استمراره في القلب، فلا تخافوهم لأن الله نهى عنه وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذا يدل على وجوب الخوف من الله وأنه شرط في الإيمان أو في الحقيقة قل ركن فيه لو استعملنا الاصطلاح المتأخر، يعني في التفريق بين الشرط والركن، لأنه في الحقيقة من الإيمان ولكن يعني على التوسع في معنى كلمة الشرطية فنقول شرط في صحة الإيمان، وكما ذكرنا أصله شرط في أصل الإيمان، وكماله شرط في كماله الواجب في الواجب والمستحب في المستحب، يعني الناس يتفاوت خوفهم من الله عز وجل، فمنهم من خوفه يمنعه من فعل الحرام ومنهم من يمنعه من فعل المكروه ومنهم من يجعله يؤدي الواجب ومنهم من يبكي خوفا من الله عز وجل كلما ذكر أمر الآخرة وكلما ذكر عقاب الله ويدفعه إلى أن يفعل كل المستحبات التي يقدر عليها، لا شك أن هذا خوف أكمل من خوف الذي يترك المحرم ويفعل الواجب، ولا شك أن خوفه أكمل من خوف الذي يقع في المعصية ولكنه يخاف الله عز وجل، يخاف أن يكفر، يخاف عقوبة الخلود في النار وإن كان لم يستحضر في قلبه يعني شدة العقوبة على المعاصي فلذلك أقدم عليها، فالناس يتفاوت خوفه، أما الذي يقول لا أخاف الله لا أخاف القيامة فليس بمؤمن أصلا ولا أعوذ بالله. وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا. من أدلة وجوب الخوف أن الله أمرنا بالدعاء المقترن أو حال الخوف وحال الطمع. وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه وأنتم خائفين، وادعوه وأنتم طامعين في فضله. فأوجب الأمرين، فقبح الله من يقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. الله يأمرك أنت وإخوانك المؤمنين أن تدعوه خوفا وطمعا، وذاك الزنديق يقول لا أطمع ولا أخف، نعوذ بالله، لا يكون مؤمنا، لا يكون صادقا في حبه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكيف يقول لا أحب، فيقول لا أخاف الله وهو يقول لك وادعوه خوفا وطمعا؟ كيف تقول لا أطمع؟ الله يرغبك في الجنة تقول لا أرغب فيها، نعوذ بالله. لو أن ابنك فعل معك ذلك، أنت ترغبه في شيء جميل وشيء فيه مصلحته وفيه ما يحب، فيقول لك شيء تافه لا أريده، أيكون في ذلك رضاك أم تسخط عليه أعظم السخط؟ لأنك ترغبه في شيء فيقول شيء لا أريده، إيه ده حاجة تافهة تجيبها لي دي، إيه؟ أو تخوفه بأنك سوف تعاقبه، لك ما مش خايف منك، ما حتى لو كان عشان أنا بحبك، يبقى كذاب، ما بيحبكش، هذا لا يحبك. فالله عز وجل له المثل الأعلى، إذا كان العبد لا يرضى ممن عمن يخوفه فلا يخاف. فالله عز وجل أمرنا أن نخاف، هو سبحانه وتعالى يغضب على من لا يخاف، ويغضب على من لا يرجوه ولا يطمع فيما عنده، وإن زعم حبا كاذب في محبته. وقال تعالى وإياي فارهبون، أي وحدي خاف، ارهبوني وحدي، وإياي فارهبون، تقديم المفعول وإياي هي أصلها فارهبوني، لما يبقى الضمير منفصل ومقدم يبقى للاهتمام والاختصاص، لأن الله وحده الذي يرهب منه. والرهبة خوف مع هرب وفرار، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الرهبة، الفرق بين الخوف والرهبة، الرهبة نوع من أنواع الخوف لكنه خوف مع هرب، وبين الكلمتين الرهبة والهرب تشابه في الحروف، يعني هو يتضمن ذلك، الرهبة في خوف فيه تعظيم وفرار، والفرار من الله عز وجل لا يكون إلا إليه، لأن غيره تفر منه إلى من هو أقوى منه وإلى من يؤمنك عنده، والله يجير ولا يجار عليه، فلا تفروا إلا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، كما قال سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية وأيضا من أنواع الخوف، خوف مقرون بعلم ومعرفة، خوف مقرون بمعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يستوجب الخشوع والخضوع والانكسار، الخشية. والله مدح الذين يخشون ربهم في مواضع عديدة. الفرار من الله يعني من عقوبته وسخطه ومما يغضبه، إلى الله عز وجل، إلى مرضاته، إلى طاعته، تفر من الله إليه وتعود من عقوبته التي هو يقدرها إلى معافاته التي هي من عنده عز وجل. فلا فرار ولا هرب من الله إلا إليه. أما من فر من الله عز وجل إلى غيره فهو كالمستجدين الرمضاء بالنار، ونعوذ بالله من ذلك، كمن يترك يعني أمرا من طاعته عز وجل إلى معصيته، فهذا فر من الله إلى غيره، يطيع غيره ويرضي غيره بإسخاطه عز وجل، فلا بد أن يناله من الخوف والفزع في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وقال تعالى في مدح أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الآيات بدأت بذكر الخوف وانتهت بذكره كذلك، مع ذكر الوعد الصادق لمن خاف الله عز وجل. الخوف الأول هو الخشية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهو يشفق على نفسه وعلى أهله، ويشفق من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن عذاب الله شديد، ويعلم أن موقفه بين يدي الله عز وجل غدا موقف عظيم، فهو يشفق على نفسه، كما قال المؤمنون يوم القيامة، كما يقول المؤمنون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فكانوا ليسوا مطمئنين في هذه الدنيا إلى الأهل والأموال والأولاد، وإنما حتى وهم مع أهليهم يتذكرون موقفهم بين يدي الله، وتذكرون عقابه، وتذكرون الحساب والمساءلة، فيخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، فهم يخافون أن يحاسبوا حسابا عسيرا، ولذلك يطيعون الله عز وجل ويؤمنون به وبآياته ويتبعون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وذلك لعلمهم بالله ولعلمهم بما فعل بأعدائه سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا الخشية خوف مقرون بعلم، ولعلمهم بأن الله إذا غضب على أحد لم يقم بغضبه شيء، فيخافون ويشفقون، لأنه كما ذكرنا خوف مقرون بعلم، ولا يأمنون مكره، يعلمون أنه يستدرج أعداءه وأنه ينتقم منهم سبحانه وتعالى، وأن من أمن مكره فقد خسر، وأنه يصيبه من العذاب ما من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب، وأتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعوذ بالله من حال الكفار والظالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى بقية صفاتهم، فقال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قال: والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا من العمل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم مرتجفة خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم إلى ربهم راجعون، سوف يقفون بين يدي، والرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. لما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل الله منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. الحديث حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، حسن الشيخ الألباني. وجلة، قلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الطاعات، يفعلون ما أمروا به من الطاعات وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، سوف تعرض عليه هذه الأعمال، والله مطلع على بواطنهم، مطلع على ما في هذه الأعمال من العيوب الخفية التي غفلوا عنها ولم يستدركوها ولم يسألوا أنفسهم عنها، وربما كانت كاملة في أعين الناس أو في أعينهم، فتظهر عيوبها يوم القيامة، فيشفقون ويجلون، يخافون أن لا يقبل الله منهم، فضلا عن السيئات التي يعملونها، هم خائفون من حسناتهم أن لا تقبل، وخائفون من ذنوبهم أن لا تغفر، فلذلك مدحهم الله، وذلك أن هذا الخوف والوجل يدفع إلى الطاعة والمسارعة في الخير مع رجاء القبول والخوف من عدمه، لأن الخوف والرجاء قرينان، والوجل ارتجاف القلب وانصداعه، كأنه تشقق، يعني ينصدع يعني تشقق، ارتجاف القلب، إنسان يذكر موقف معين فيحصل له رجفة في قلبه، أخذة في قلبه، أخذة حقيقية، تذكر نفسك وقد أفزعك أحد مرة واحدة، أو أنك علمت أن ظالما مثلا يريد أن يفعل بك شيئا ويقع في القلب شيء من هذا الوجل. فأما العبد المؤمن فوجله من الله عز وجل، يحصل له ارتجاف في القلب وكأنه ينصدع وينشق من ذكر ربه عز وجل. يقول ارتجاف القلب، بكلام القيم أيضا، الوجل ارتجاف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، إما ذكر أو رؤية، إما ذكر أو رؤية. كما ترى إنسانا مفزوعا مثلا لو أن يعني حيوانا مفترسا انطلق من إثاره ومن قفصه، أو أن الناس عندما يرون مثلا يعني قرب الموت منهم، مثلا إذا رأوا مثلا سفينة تغرق يحصل لهم خوف وفزع هائل، هذا هو ارتجاف القلب. فإذا رأى الإنسان ما يخاف عقوبته وسطوته فهذا هو الوجل، إذا ارتجف القلب عند ذلك. فالمؤمن يرتجف قلبه عند ذكر الله عز وجل، هو لا يرى ربه في هذه الدنيا بعين ولا يراه، وإنما يذكره ويستحضر مواقف العذاب التي نزلت بالظالمين وما ينتظر الناس من هول الحساب يوم القيامة وسوئه، ونعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. فهذا هو وجل القلب، فقلوبهم وجل لأنهم دائم التذكر للآخرة. وصلى الله على إبراهيم وإسماعيل يبنيان لله بيتا ويخافان ألا تقبل الله منهم، فكان من دعائهم وهما يبنيان البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والمؤمن في هذا المقام متوسط بين من يجزم لنفسه بعدم القبول، وهذه مدرسة يعني ليست مدرسة أهل الإيمان والصلاح الكمل، وإنما مدرسة جلد الذات وتعذيبها واتهامها بأفظع التهم حتى يكاد الإنسان ييأس، ونسأل الله العافية. كمن يقول أنه ما حاسب نفسه قط إلا وجد نفسه مرائيا، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا الحال يعني إلا أن يكون فعلا وجد نفسه مرائيا، لكن المؤمن يخاف من الرياء ويخاف من السمعة ويخاف من محبطات الأعمال ويخاف من المن ويخاف من ما قبل العمل أو بعده أو أثناءه من المحبطات، كمخالفة السنة مثلا، هناك محبطات للعمل قبله كالرياء والسمعة، ومحبطات أثناءه مثل مخالفة السنة أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومحبطات بعده كالمن والأذى، فإن هذه محبطات للأعمال، وكرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بالباطل، وربما كان له عمل صالح قبل ذلك ففتواه الباطلة ورفعه وصوته على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحبط عمله. فهناك محبطات كثيرة للأعمال المؤمن يخاف منها. فهذا ما جعل الأولياء يخافون من عدم القبول، كما ذكرنا وصف بين من يجزمون لأنفسهم بالرياء وبطلان الأعمال وبين من يجزمون لأنفسهم بالقبول. المؤمن بين هذا وذاك راج خائف، يخاف أن لا يقبل منه ويرجو أن يقبل الله عمله المزجى، ويعلم أن عمله فيه عيوب قطعا، وأنه لو حسب عليه حسابا يعني دقيقا عسيرا لا رد، ولكنه يرجو الله أن يقبل منه على سبيل التجاوز، وأن يكون فيه بعض الخير يقبل من أجله، كحال يعني إخوة يوسف الذين قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، لأن طمعهم في الكرم، وهو يطمع في كرم الكريم أكثر من طمع يوسف في كرم عزيز مصر، من كرم أكثر من طمع إخوة يوسف في كرم عزيز مصر وهو أخوهم. وقال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يخشوا الكفار والظالمين وأن يتركوا الجهاد لأجل الخوف منهم وخشيتهم، أمر الله عز وجل بخشيته وبين أنه أحق أن يخشى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، هذا يتضمن نفس المعنى الذي ذكرناه، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مدح الله من خاف مقام ربه ووعده بالجنة التي يأمن فيها، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وهؤلاء أصحاب أعلى المقامات وهم السابقون، لأن الله قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، كما قال بعد ذلك بعد أن وصف حال الأعلى وصف حال أن قال ومن دونهما جنتان، فدل هذا على أن السابقين إلى الله عز وجل يخافون من الله، وليس كما يقول غلاة التصوف أن الخوف من الله من مقامات العوام، ليس من مقامات الخواص ولا خواص الخواص، وأن مقامات الخواص يزول فيها الخوف بالكلية ولا يبقى إلا الهيبة يعني التعظيم، وليس كذلك، فإن المؤمن كلما ازداد صلاحا وسبقا كلما خاف من الله عز وجل أكثر، خاف أن يضيع ما قربه الله عز وجل به وما اختصه الله به، فكلما اقترب ازداد خوفا حتى يأمن بدخول الجنة، حتى يأمن بسماع قول الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هنا يأمن، وقبل ذلك لا يزال بين الخوف والرجاء. وعد الله لمن خاف مقامه النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلا انتصار للمسلمين أبدا إلا بخوف مقام الله وخوف وعيد. وكلما ازددنا خوفا من الله عز وجل خوفا من مقامه وخوف وعيده كلما اقتربنا من النصر والتمكين ومن إجابة الدعاء، لأن الله قال عقبها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فمن استحضر أمر الآخرة وعظم الله عز وجل فخاف مقام الله وخاف وعيده عندما يدعو يخيب أمام دعوته كل جبار عنيد، يخيب بسبب دعائه واستفتاحه وهو طلب الفتح، واستفتحوا أي طلبوا الفتح من الله، مثل قول شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم وافصل بيننا. فإذا فصل الله وهو خير الفاصلين حكم لعباده المؤمنين وأهلك الظالمين وخاب كل جبار عنيد في الدنيا والآخرة. خوف مقام الرب سبحانه وتعالى فسر تفسيرين وكلاهما متلازم للآخر، ملازم للآخر. خوف من مقام الرب على عباده بالاطلاع والقدرة والربوبية، مقام ربه فهو من إضافة يعني أن الله هو الذي يقوم على عبده، من إضافة فاعل، من إضافة الفاعل مقام ربه، فهو هذا المضاف إليه خوف مقام الله عز وجل أي خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع مطلع عليه وأنه قادر عليه وأنه الذي يدبر أمره وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وهو الذي يقوم عليه بالحساب أيضا، فهو قائم عليهم بما كسبوا يعلم ما يفعلون ويحاسبهم عليه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو من إضافة يعني مفعول إضافة أن خوف مقام العبد بين يدي ربه، فالذي يقوم هو العبد أي هو خوف أو هو خوف العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة، كما قال عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهو موقف فظيع شديد. يبقى المعنى الأول المقام هنا من الذي قام؟ الله يقوم والعبد قيوم السماوات والأرض قائم على كل نفس بما كسبت يعلم ويرى ويسمع ويحاسب. والمعنى الثاني موقفك وقيامك بين يدي الله سنين طوال منتظرا الفصل ثم توقف بين يديه عاريا محتاجا فقيرا ضعيفا وليس معك أحد وليس بين يديك أحد إلا عملك، لا يقيك إلا عملك. ينظر أيمن منه فلا يدر إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يدر إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يدر إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. فمن لم يدر فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هما كلاهما واجب، كلا النوعين أو كلا المعنيين واجب، كما ذكرنا هما متلازمان، وهو أنه لا بد أن يتذكر موقفه بين يدي الله، ويعينه على ذلك أن يتذكر أن الله قائم عليه مطلع عليه قادر عليه في كل لحظة من لحظاته. فالتفسيران وإن اختلف في العبارة أو في حقيقة المعنى، إلا أن المعنيين متلازمين، لأن الذي شهد قيام الرب عليه وعلى غيره وأنه قيام السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض لا بد أن يخاف موقفه وقيامه بين يدي الله للحساب. والآثار قد وردت لأن من الناس من يقف الناس يقفون 40 سنة شاخصة رؤوسهم إلى السماء، وهناك آثار بأنهم يقفون 300 سنة لا يفصل بينهم، نسأل الله العافية. الواحد منا لو وقف عدة ساعات فقط لا انهار ولا استطاع أن يكمل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كلاهما واجب مع خوف الوعيد، كما قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فهو يخاف موقفه بين يدي الله. والله لو لم يكن إلا الفضيحة وإلا أن الله يغضب عليه أو يكون خائفا أن يغضب الله عز وجل عليه لكان ذلك كافيا، ولو لم يكن هناك عذاب، لكن مجرد غضب الرب عز وجل وعدم رضاه وأنه يمكن أن يهلك بين يديه لو لم يكن إلا هذا الموقف فقط، حين يدعى فتعرض عليه سيئاته حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لو لم يكن يعني إلا هذه اللحظة الرهيبة التي يظن فيها أنه قد هلك، وأي هلاك هذا؟ سخط الرب عز وجل وغضبه ثم يغفر الله له. ومن هنا كان من يقول من السلف يا ليتني كنت شبرة تعضد، يا ليت أمي لم تلدني، لأنه يريد أن لا تمر علي هذه اللحظة، وهو الناجي لأول وهلة. هؤلاء الذين يقول الله إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هؤلاء ينجون لأول وهلة ولا يدخلون النار أصلا، بل يؤتون كتبهم بأيمانهم. فكيف يعني موقف العبد الذي يغضب الله عز وجل عليه ويأمر به إلى النار ويأمر به إلى العذاب والعياذ بالله، ويقول خذوه، فالملائكة تبادر إلى هذا العبد أعظم مبادرة، هذا يأخذ يده وآخر يأخذ رجله وآخر يضع الأغلال في عنقه، خذوه فغلوا، الله أمر خذوه، يؤخذ من بين يدي الله عز وجل إلى العذاب، خذوه فغلوه، ضعوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه ليصلى ليحترق فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أدخلوا السلسلة من فمه وأخرجوها من دبره، ليكون كالحيوان الذي يشوى والعياذ بالله، وتجعل الأسياخ في عند رقبته أو في معدته إلى دبره، فهذا الإنسان يفعل به ذلك وهو حي لا يموت ولا يحيا والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أعوذ بالله. لكن نقول خوف وعيد الله عز وجل واجب، وكما ذكرنا أنه لابد أن يخاف مقام الله وأن يخاف وعيده. قال الله عز وجل عن الكفار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فوقهم غمامات من النار تغطيهم وتحتهم فراش من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فبعد ذلك يقول إنسان أنا لا أخاف النار، لا أخاف القيامة، نعوذ بالله. والله لا يكون كذلك أبدا مؤمن بالقرآن العظيم. هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات يعني وظن أناس من الجهل أنها تدل على مدح محبتهم وارتفاع محبتهم، هؤلاء لم يقرأوا القرآن مؤمنين به، لأن الله يقول ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم هؤلاء يرفعون أنفسهم فوق منزلة الأنبياء والملائكة، الله عز وجل يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول عز وجل عنهم عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأتقاكم وأخشاكم لله وأشدكم له خشية. فإذا كان خير الخلق أشد الناس خشية، أشد الخلق خشية، خير الخلق صلى الله عليه وسلم أشد الخلق خشية لله، هم هؤلاء المبتدعون الضلال ارتفعوا فوق منازل الأنبياء، يسمون عبادة الخوف عبادة العبيد ترفعا عنها، يقولون عبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الحب عبادة الأحرار. وطبعا بلا شك أنك تسمع هذه الكلمة واحد يقول لا ده خلينا أبقى عبد ليه، أبقى حر أحسن، ولا أبقى تاجر، أما أنا لا أحب أن أكون تاجرا، أنا أحب أن أكون حرا. أن هذا الأسلوب ذم للإثنين ومدح للحر، فهو نصب المعركة بين أجنحة العبادة، بين ما لا يمكن أن تتم العبادة إلا به، جعلها معركة، وإن دي أنواع متخاصمة وليست متلازمة والعياذ بالله. فالأنبياء عندهم الذين يخافون من ربهم حتى يقول كل واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس خشية، يقول يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إبراهيم عليه السلام وهو الخليل يقول ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يخاف من الخزي يوم القيامة. هؤلاء يعني أفضل من الأنبياء، زندقة فعلا. لذلك صدق من قال من السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، وهذا كلام يدل على أنهم ليسوا مؤمنين، لم يقرأوا القرآن مؤمنين به، لو قرأوه مؤمن به أحسن أحوالهم أنهم غفلوا، فكروا بعقولهم فقط وعواطفهم الجاهلة فقط. لابد الله يخوفك تقول لا أخاف، نعوذ بالله. وقال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وسخافات بقى فظيعة جدا في هذا المقام، وقعد يقول أنا لن أسكت حتى أنصب خيمتي على جهنم فلا يدخلها أحد من أتباعي، ونعوذ بالله، ضلالات فظيعة يعني تخرج من الملة. إن هو هينصب خيمة على جهنم بتاعته، نعوذ بالله. مثل هذا هذه الكلمات تدل على مدى انحراف هؤلاء الضلال من الصوفية والعياذ بالله. فزوال الخوف من القلب يستلزم الأمن من مكر الله، وهذا لا يكون من مؤمن أبدا. ومن هنا تعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. طبعا كلمة منسوبة إلى ربع العدوية، والله أعلم يعني يعني صحة هذه الكلمة، لأنها كلمات مرسلة لم يعني لم تنقل بأسانيد، أو الشخصية نفسها يعني فيها نظر في ولودها، لكنها منقول عنها تراجم كثيرة. لكن الكلمة المنقولة لها اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، كلمة فظيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، الله ولكني أقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فيقول حولهما ندندن، يعني هو وخاصة أصحابه يدندنون حول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هو يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في كل دعاء أو في معظم أدعيته التي يدعو بها صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقولون إن كنت أعوذ طمعا في الجنة فحرمني منها، مش عايز الجنة. وآخر يقول يعني كما سأتي أن من عبد الله يعني طمعا في الجنة فقد أشرك، كفر والعياذ بالله. وقعد يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالجنة أحدا. فنحن لا نشرك، لا نطلب الجنة، الله يرغبك في الجنة. وكما ذكرنا نصب أن يعني الصراع معركة بين أجنحة العبادة الثلاثة. لذلك قال من قال من السلف من عبد الله، بنقول بقى هو هي ربع قالت كده لما قالتش الله أعلم، هم بينقلوا عنها كده، المشكلة أن هم بينقلوا عنها كده. حتى وقع في ذلك بعض المتأخرين من شراح الأحاديث، وأنا أشك أن يكون الشرح المنسوب للأربعين النووي فيه عبارة من عبد الله بالخوف وحده، اللي هو دي عبادة، أقصد من عبد الله بالخوف هو عبادة العبيد، عبادة الرجاء عبادة الأحرار التجار، وعبادة الخوف عبادة الأحرار. أنا أشك في صحة هذا على الإمام النووي رحمه الله، أنه أعلم من ذلك، حيث نقل هو رحمه الله في كتاب الردة في كتاب روضة الطالبين أنه من قال لا أخاف القيامة كفر، من قال لا أخاف القيامة كفر، من أسباب الردة والعياذ بالله. نقول لذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ليختاروا الوصف اللي هو أشد الأوصاف للمنافق، لأنه أصلا عايز يهدم الإسلام، لأنه يريد هدم العبادة حقيقة. فمن عبد الله بالخوف وحده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، حرورية اللي هم الخوارج الذين يغلبون جانب الخوف، لذلك سموا وعيدية حروري نسبة إلى حروراء بلدة بدأ ظهور الخوارج بها في عهد علي رضي الله عنه وقتلوا عندها. قالوا ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، مرجئ يعني من طائفة المرجئة التي تؤخر العمل، لأنهم يعبدون الله دون خوف. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يجب أن نفرق بين أنواع الخوف، فإنه تارة يقع عبادة حين يكون خوف تأله، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، يدعو إلى طاعة باطنة، يعني طاعة داخلية من داخل الإنسان. في طاعة ظاهرة، واحد ماسك لك مسدس يقول لك امشي قدامي، واحد ماسك صوت يقول لك اسمع الكلام هتتضرب لو ما سمعتش، أو عصا، هذا خوف إيه؟ ظاهر، ويدعو إلى طاعة ظاهرة. أما خوف سري يعني في الباطن، ويدعو إلى طاعة باطنة من داخلك تطيع، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. فصرف هذا النوع لله من أعظم واجبات الإيمان، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. كمن يخشى صاحب القبر أن يوقع به مكروها، أو يغضب عليه، أو يسلبه نعمة، كما هو واقع في عباد القبور. وكذا الخوف من الجن مع التقرب إليهم، يقول لك عشان الأسياد ما يغضبوش، ويتقرب إليهم يظهر لهم الخوف، يقول لهم اللي انتوا عايزينه، عايز يذبح لهم ديك عرف أحمر يذبح، عايز يسجد لهم يسجد، عايز يهين المصحف يهين، يتقرب إلى الجن باللهم عايزينه والعياذ بالله. فهذا خوف باطن، إن الجن أصل غيب، ويعني يخشى من تخويف الأولاد بالعفاريت ونحو ذلك، لأن ذلك ربما يؤدي في الكبر إلى ذلك الخوف السري، وقد يعفى عن الطفل ولا يعفى عن الكبير. لذلك أمر خطير أن يربى الطفل على الخوف من الظلام أو نحو ذلك، أو وجود العفاريت، مع أننا نوقن بوجود هذه المخلوقات لكنها ضعيفة عاجزة لا تملك شيئا، هي التي تخاف من بني آدم من الإنسان المؤمن، وتسلك فجا غيره، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، طريقا غيره، خاف من عمر، إن الشيطان يفرق منك يا عمر. وعلى درجات الإيمان يكون الخوف أيضا كذلك، يعني واحد مؤمن له نصيب من ذلك، يعني مش الشيطان يخاف من عمر فقط، فالشيطان تخاف من أهل الإيمان. وأنظر إلى خوف الكفر من المسلمين رغم ضعفهم، لتعرف خوف الشياطين من الجن، إن الجن أكثر هلعا والجن أكثر خفة في العقول. أنت تبص تلاقي المسلمين ضعاف جدا، والناس مرعوبة منهم رعب عجيب، هم أعداد محدودة وليس بأيديهم قوة، والعالم في يعني خوف شديد منهم. فتخيل بقى خوف الجن، بقى الجن هيكون ايه أشد، ده تخاف منه ازاي، ده هو اللي خاف منك. لذلك الخوف من أصحاب القبور يتقرب إليه ويظل الذل والخشوع ويقول له إيه على أحسن يسمعك ولا حاجة وأنت بتقول عليه. كان أخي بيحكي لي مرة يقول لك جاء قال له واحدة ست علقها عندك سيدي بشر هنا سيدي بشر هنا عمالة تقول له معلش وحصل كذا وتشتكي له وتطلب منه. فقال لها ستي سيدي بشر ده عبد زيك ما يملكليش حاجة. قلت له اسكت لحسن سيدي بشر يسمعك يأذيك يا ابني ولا حاجة ولا أعوذ بالله. طب ده زي إن هو بيسمع صوت الإيه؟ العالي بس. لا هي متصورة كده إنه الصوت العالي هو اللي إيه؟ اللي بيسمعه. ده نتيجة الخلل العظيم نسأل الله العافية. وتارة يقع ده خوف العبادة. تارة يقع الخوف طبيعة وعادة كمن يخاف من عدو أو سبع أو أي خطر زي ما قلنا لقى المركب بتغرق مثلا لقى نار مثلا فهذا ليس عبادة ولا ينافي الإيمان وقوعه في القلب ابتداء. ممكن يقع ابتداء في القلب لكن لا يستقر في القلب زي ما قلنا ممكن يقع في قلب الأنبياء والأولياء ولكن لا إيه؟ لا يستقر بل يذهب بالتوكل واللجوء إليه سبحانه ولا يترتب عليه فعل واجب ترك واجب ولا فعل محرم. مش عشان هو خايف هترك الواجبات ولا فعل محرمات كما قال تعالى عن موسى عليه موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأحمد صححه الحاكم وافقه الذهبي. فأما إذا أدى هذا الخوف الخوف الطبيعي إذا استقر في القلب واستمر دائما يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم عشان ينجو هذا من غير إكراه. يعني الكلام ده ممكن يقع في القلب ابتداء نعم ما يبقاش نقص لأنه يزول بالتوكل لكن لو استقر حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم دون إكراه لو فعله طب بإكراه إكراه معتبر شرعا بشروط الإكراه يبقى إنسان معذور لأن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن في فرق بين الخوف وبين الإكراه مش أي خوف يكون إكراه لأن الناس ممكن تتوهم من شروط الإكراه مثلا يكون فوريا من شروطه أن يعجز عن التخلص ولو بالفرار من شروطه أن يغلب على ظنه أن يوقع به ذلك. ممكن واحد يقعد قاعد حياته كلها مرعوب و لمجرد ان هم هيعرفوا اسمه مثلا يترك الصلاة ويترك المصحف لمجرد ان هو هيقول اسمك ايه هات البطاقة بتاعتك مثلا زي ممكن يؤدي الى ترك واجب يترك الواجبات لا يصلي في الجماعة لا يطلب العلم لا يدعو الى الله لا يأمر المعروف لا ينهى عن منكر لا يترك الجهاد الواجب يجب عن مقاومة عدوه مع انه معاه ما يعني ليس يغلب على ظنه ذلك ليس فيه شروط الإكراه المعتبر. وكذلك الذي يفر من الزحف مع كونه معه السلاح والآخرون معهم سلاح لكن لم يدفعه ذلك إلى ترك واجب أو فعل محرم بغير إكراه. إن أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو مذموم محرم لأن الله نهى عنه قال لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ممكن يوصل الكفر نعم نعم لو أدى إلى أن يفعل الكفر إرضاء لمن يخاف منهم أو هربا منهم دون أن يكون هناك إكراه قالوا له إما أن تقرب شيئا وإما أن نقتلك ما عندوش مش إكراه. هما قالوا له قرب شيئا فهو خايف يمكن يحصل منهم حاجة لسه ما عرضوش على القتل فقال لا أجد شيئا قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل الناس. مرة بيذكر لي أحد الإخوة إنه كان في مثلا ناس لقوا الناس بيمسكوا الملتحين راح جاي واحد دخل على أقرب حلاق وحلاق لقيته ودخل له اول مره وين راح جاي سلم الدين اللي قدامه عشان يقول عرفوا ان هو ايه ان هو نعم مش ملتزم ولا ملوش دعوه ونسال الله العافيه. كمان يخاف مثلا من احد يتصور انه يرضيه مثلا ان يكفر بالله عز وجل فيدفعه ذلك الى الخوف. في ناس تخاف من الكفار لدرجه ان يقول لك دول لا احنا لا نقدرش عليهم ابدا لو قالوا لهم يكفروا يكفروا كما قال الله عز وجل لولا دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. يعني الخوف المحرم ده لو وصل للكفر بدون إكراه يبقى إيه؟ يبقى كفر والعياذ بالله ممكن أن يصل إلى ذلك. وكذلك إذا كان الخوف بلا سبب أو سببه ضعيف كمن يخاف من الظلام خايف من الظلمة يخاف من الصرصار مثلا من شيء ما لا يعني ليس له ضرر أو ضرره يسير فهو مذموم والجبن من أسراف الرذيلة التي تعود منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اني اعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل. قل قل هذا واستغفر الله. نعم قلبي خليهم يرجع. آية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولا الخوف ايه ده الطبيعي اللي ربنا ابتلانا بيه عشان نعمل ايه؟ عشان نتوكل على الله ونلجأ اليه